على هذه الآية لأنها رد على الفلاسفة ورد على الدهريين ورد على من يزعم أن الله سبحانه وتعالى إنما يعلم الكليات وأما الجزئيات فلا يعلمها، ونقل عن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها شجن، يعني بأن هذه الآية شجن في حلوق الفلاسفة الذين يزعمون أن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات. وقوله عليم بذات الصدور، وذات الصدور هي الأسرار ولا تكون إلا في الجزئيات. نعم. وقال عز وجل علام الغيوب يوم يجمع الله الرسل. نعم. وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قوله عز وجل وفوق كل ذي علم عليم. نعم. الله فوق كل عالم، وهذا لأنه اتصف بهذه الصفة التي تدل على صيغة المبالغة. نعم. قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب ابن أبي تمام قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا عبد العزيز ابن مسلم ابن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما في قوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، قال وهو قوله إن الله عنده علم الساعة إلى آخر السورة، يعني التي تدل على أن علمه شامل ومحيط يتناول علوم الدنيا والآخرة. نعم. قال وأخبرنا أبو عمرو أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال وحدثنا أبو اليمان الحكم قال حدثنا شعيب ابن أبي حمزة جميعا عن الزهري قال حدثني عطاء ابن يزيد الليثي أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذرار المشركين فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وهذا الحديث أورده في هذا الباب بقصد بيان أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان في الدنيا ويعلم ما يكون في الآخرة ويعلم ما ينتهي إليه الناس. والحديث استدل به أهل العلم من أهل السنة والجماعة على أن أولاد المشركين الذين ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم هم من أهل الجنة، وأما أولاد المشركين الذين ماتوا قبل الحلم فجاء هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث رد العلم فيه إلى الله، قال الله أعلم ما كانوا يعلمون ما كانوا يعملون. وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وأشار المؤلف إلى أن الإمام البخاري كأنه يرى أن ذرار المشركين الذين ماتوا قبل البلوغ أو وهم أطفال هم من أهل الجنة. ودليلهم على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق على الفطرة، يولد كل مولود يولد على الفطرة، والمراد بالفطرة هي الإيمان والإسلام. ثم قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، وحيث إنه مات قبل أن يغير الآباء من فطرته فيبقى على الفطرة، وأهل الفطرة يدخلون الجنة. فهذا مما استدل به على أن أولاد المشركين يدخلون الجنة ومن أهل الجنة. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال أورد المصنف الآيات الدالة على أن من أسماء الله الحسنى العالم والعليم والعلام، وصيغها دالة على المبالغة في العلم بدقائق الأمور، لأنها صيغ مبالغة. نعم. وكيف لا يكون ذلك وهو سبحانه يعلم السر وأخفى؟ وقد أشار ابن القيم رحمه الله إلى أن قوله تعالى عليم بذات الصدور أن هذه الآية شجن في حلوق الفلاسفة القائلين إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، فإنما في الصدور من الوسوسة جزء، يعني هي من أجزاء العلوم. نعم. والله يعلمها، فيكون الله عالما بالكليات وبالجزئيات. نعم. كما أورد المصنف آية لقمان والأحاديث الواردة في تفسيرها، وقد تناول الآية البغوي في تفسيره الجزء الثاني صفحة 220، وابن كثير الجزء الثالث صفحة 521 وما بعدها، والجزء الثامن صفحة 272، وبينا أن الله سبحانه وحده هو العالم، هو عالم الغيب، وأنه إن شاء أطلع رسله على ما يشاء من علمه ليكون ذلك آية ومعجزة دالة على صدقهم، ليكون ذلك آية ومعجزة دالة على صدقهم، دالة على صدقه، دالة على صدقهم وأنهم رسل الله إلى الناس. أما إيراد المصنف لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذرار المشركين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، فهو رد على غلاة القدرية المنكرين تقديم علم الله بالأشياء. وهذا الحديث أيضا لأن القدرية يقولون الله لا يعلم الأمور إلا بعد وقوعها، ففيه رد عليهم، لأن هؤلاء الأطفال في يوم القيامة جاء أن الله يختبرهم ويعلم ما سيفعلون، فيحكم عليهم بدخول الجنة أو بدخول النار، فيكون علمه سابق لما سيفعلون وما يختارون، ففيه رد على علماء القدرية. نعم. فهو رد على غلاة القدرية المنكرين تقدم علم الله بالأشياء، فكما ترى في تخريج الحديث أن البخاري أورده في كتاب الجنائز فقد بوب قبله بقوله باب ما قيل في أولاد المسلمين، يعني من أنهم يدخلون الجنة. ثم أتبعه بقوله باب ما قيل في أولاد المشركين، وذكر حديث أبي هريرة هذا، وفيه تكملة الحديث: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. الحديث. وقد ذكر ابن حجر رضي رحمه الله أقوال العلماء في أولاد المسلمين، وأنهم في الجنة مع ذكره الرد على المخالف. ثم أتبعه يعني أنه قطع بذلك. أيوه. ثم أتبعه بعشرة أقوال في أولاد المشركين، ويرى أن البخاري يميل إلى أنهم في الجنة. ثم قال بعد ذلك: وأخرج أبو داود عن ابن وهب: سمعت مالكا رحمه الله وقيل له: إن أهل الأهواء يحتجون علينا بهذا الحديث، يعني قوله فأبواه يهودانه أو ينصرانه. فقال مالك: احتج عليهم بآخره الله أعلم بما كانوا عاملين. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر وقال: الله أعلم بما كانوا عاملين، يعني أنه نتيجة اختبارهم تكون نتائج أحوالهم، فهو دليل على أن هذا يرد على هؤلاء الناس الذين يقطعون أو يزعمون بأنهم من أهل النار بناء على أن لآبائهم أثر في ذلك. وهذا يقال هو وارد، لكن الذين ماتوا قبل أن يكلفوا وقبل أن يبلغوا الحلم وقبل أن يؤثر عليهم آباؤهم، الله أعلم بما كانوا يعملون. نعم. قال: ووجه ذلك أن أهل القدر استدلوا على أن الله فطر العباد على الإسلام، وأنه لا يضل أحدا، وإنما يضل الكافر أبواه. فأشار مالك إلى الرد عليهم بقوله: يعني الله أن الأصل في المواليد أنهم على الفطرة وأنهم على الإيمان. نعم. فهو دال على أنه يعلم بما يصيرون إليه بعد إيجادهم على الفطرة، فهو دليل على تقدم العلم الذي ينكره غلاتهم. ومن ثم قال الشافعي رحمه الله: أهل القدر إن أثبتوا العلم خصموا، يعني لزمهم القول بإثبات أن الله تعالى يعلم ما يسبق، يعلم الأمور السابقة. نعم. أخذ هذا من فتح الباري الجزء الثالث صفحة 247. ثم قال الإمام ابن منده رحمه الله: لا ما في. ومن أسماء الله عز وجل العفو. قال الله عز وجل: إن الله لعفو غفور. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في أسماء الله: والله يعصمك من الناس. نعم. ثم قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال: حدثنا أسيد بن عاصم قال: حدثنا صالح بن مهران قال حدثنا النعمان بن عبد السلام قال حدثنا سفيان عن الجرير عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن أنا وافقت ليلة القدر أو رأيت ما أسأل الله عز وجل؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فهذا من أسماء الله الحسنى أنه العفو، وهذا الحديث دليل على أنه تسمى سبحانه وتعالى بالعفو. نعم. قال وأخبرنا حمزة قال حدثنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال وأخبرنا محمد بن أحمد بن محبوب قال حدثنا محمد بن عيسى بن سورة قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جعفر بن سليمان عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عائشة رضي الله عنها قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة القدر ما أقول فيها؟ فذكر نحوه، يعني قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. قال وأخبرنا أحمد بن القاسم بن معروف قال حدثنا أبو زرعة النصري قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المعصوم من عصم الله عز وجل. نعم. ثم علق فضيلة الشيخ علي بن محمد بن ناصر فقيه جزاه الله خيرا فقال سبق أن أسماء الله الحسنى ليست محصورة في 99 الواردة في رواية أبي هريرة، وإنما هي أسماء لا تعد ولا تحصى. وقد ذكر المصنف هنا أن من أسماء الله العفو، وأورد الأدلة على ذلك من الكتاب والسنة، فما على المسلم إلا الإيمان بذلك ودعاء الله عز وجل بها به، كما في قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وفي هذا الحديث قوله لعائشة قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، وإنني أكتب هذا التعليق في ليالي رمضان وأقول اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.